دخلت المسجد قبل آذان الظهر 20 دقيقة وتنفلت حتى آذان الظهر، فهل عملي صحيح؟ لا، هذا لا يصح، عملك هذا منهي عنه. نعم، لو اقتصرت على تحية المسجد، لأن تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، فلو أنك اقتصرت على تحية المسجد الركعتين في وقت النهي كان ذلك جائزا ولا حرج إن شاء الله، لكنك تنفلت والنوافل المطلقة منهي عنها في وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوافل في المطلقة في أوقات معينة، أوقات معينة متى؟ بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وعن الصلاة أيضا إذا استوت الشمس في وسط السماء، يعني قبل الزوال. نعم، وإذا دخلت المسجد قبل آذان المغرب 5 دقائق فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ لا، هنا لو صليت تحية المسجد جاز، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، والمسألة فيها خلاف، لكن الراجح أن الصلوات ذوات الأسباب، يعني النوافل الصلوات ذوات الأسباب، تصلي في وقت النهي، فإن صليتها فهذا حسن، قال به بعض العلم، كما لو طفت قبل الغروب وصليت الركعتين عند غروب الشمس جاز ذلك، لأن من الصلوات ذوات الأسباب. فالصلوات ذوات الأسباب الصحيح أنها تصلى في أوقات النهي، وتحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد. نعم، عندما أقرأ القرآن أو أدخل في الصلاة أحس بضيق في الصدر مع التثاؤب المستمر وضيق في النفس، ماذا أفعل؟ هذا تحتاج إلى رقية، تحتاج إلى رقية، ارقي أنت على نفسك، وأيضا اختر من يرقيك ويزول الباس إن شاء الله تعالى، وعليك بكثرة الاستغفار والذكر والدعاء في ساعات الإجابة أن الله يكشف هذا البلاء، لأن هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن الشيطان يريد أن يشغل الإنسان عن العبادة عن الصلاة، وإما أن معه قرين من الجان ويريد أن يخرجه من الصلاة، فالرقية كلها إن شاء الله تقضي على هذا بعون الله تعالى. نعم، رجل يعيش في غير بلده وهو يريد أن يصلي، ولكن في البلد الذي يعيش فيها يصلون بدون خشوع حتى لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فهل يصلي مع الجماعة أم يصلي وحده؟ لا، صلي مع الجماعة، لأن قراءة الفاتحة يحملها الإمام عن المأموم عند كثير من الفقهاء، قراءة الفاتحة يحملها الإمام عن المأموم عند كثير من الفقهاء، عند فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة وجمع من أهل العلم، فأنت صلي مع الجماعة، إلا إذا كان الإمام مبتدع بدعة ظاهرة ويدعو إلى بدعته فلا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه إذا كان يعني مبتدع بدعة ظاهرة ويدعو إليها. نعم، من المكفرة يعني. نعم، من المعلوم أن التمر لا يباح حتى يحمر أو يصفر، ولكن لو استؤجر المزرعة قبل بدء الصلاح لمدة 6 أشهر أو 3 وهي المدة التي يكون فيها صلاح التمر، فهل هذا يجوز؟ هذا استئجار، السائل يقول استئجار، نعم الاستئجار جائز، إذا استأجر الأرض وله يعني أمل في مثلا أخذ الثمرة التي فيها، استأجرها 6 أشهر أو ما يقاربها كما قال، نعم يجوز، لكن يشترط على البائع أن الثمرة له، يشترط على البائع أن الثمرة له، أو أنه يدع البيع الاشتراء حتى تحمر الثمرة أو تصفر ثم يشتريها من البائع، لكن لو اشتراها قبل الاحمرار وقبل الصفرار، لو استاجر الأرض يجوز أن يشترط على البائع أن الثمرة تكون له بثمنها، بالثمن. نعم، هناك صناديق يحرج عليها ويباع الصندوق على المشتري ولا يعلم ما في داخل الصندوق، فهل هذا البيع صحيح؟ لا، هذا مجهول، هذا لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه حتى يعلم ما بداخله. افرض أن الصندوق بداخله أشياء محرمة أو ليس بداخله شيء، فالبيع لابد أن يكون من شروطه أن يكون المبيع معلوما، المبيع والثمن. نعم. هل قصر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في العمرة، وهل يجوز القصر داخل الحرم للمعتمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الأسفار، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يعلم أن الرسول أو لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتم في سفر قط، ما كان يتم عليه الصلاة والسلام، كان يقصر. لكن السائل يقول: هل يجوز أن يقصر في الحرم؟ لا، إذا صليت مع الإمام المقيم تصلي معه تتابعه في الصلاة ما تقصر. نعم. هل يجوز الصلاة خلف صاحب البدعة؟ إذا كانت البدعة مكفرة ويدعو إليها، إذا كانت البدعة مكفرة لا يجوز أن يصلي خلفه، سواء كان دعا إليها ولم يدعو إليها. فالمبتدع إذا كانت بدعته مكفرة لا تصح الإمامة، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. نعم. هل هناك دعاء مخصوص في الشوط السابع في السعي بين الصفا والمروة؟ لا، ما نعلم في يعني دعاء مخصوص، ما نعلم في دعاء مخصوص. نعم. هل يجوز أكل الجلالة؟ الجلالة أكلها في تفصيل، يعني أولا إذا كانت الجلالة توكل مباشرة لا توكل، لأنها تأكل الأنجاس. لكن قال بعض أهل العلم تحبس 40 يوم، تحبس 40 يوم حتى يطيب لحمها ثم توكل وتعلف، تعلف من العلف المباح، وفق الله الجميع. ما هي الجلالة؟ البعض الجلالة يسأل. هي التي تأكل العذرة، تأكل عذرة الناس، حياكم الله، وفق الله الجميع.